ويتفق العقلاء أن حال هذه المناطق قبل هذه الهبات الشعبية كانت أدنى سوءا وأقل فسادا من حالتها بعدها، ولا يزال الحيارى يتساءلون ما المخرج من الفتنة. أصبحنا كالقافلة المكروبة تتخبط في مجاهل الأرض وخوادع السبل، لا نكاد نتعرف وجها لطريق، لا نكاد نتبين وجها لغاية. ما المخرج من الفتنة؟ إن خير الهدي هدي محمد، نستهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل بنا، ثم نستهل بحديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. في رواية أخرى: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أما رواية فمن عرف فقد برئ، أي من عرف الحق لم يلتبس عليه أمره، لأنه في أزمنة الزيغ، في أزمنة الفتن، في أزمنة الشيوع أبواق الضلالة، سوف ينفق الباطل مرتزقة ومأجورون كثر. وفي هذه الأزمنة النكدة يصدق الكذبة ويكذب الصادقون، ويؤتمن الخونة ويخون الأمناء، ويتكلم الرويبضات التوافه من الناس الذين يتكلمون في أمور العامة. وإذا كان فرعون قديما كانت له سحرة، فإن الفراعنة المعاصرين لهم سحرة كذلك، لكن من جنس الآخر، من جنس قنوات فضائية وأبواق إعلام وأقلام مأجورة وصحف صمراء وصحف صفراء، نعم، وقنوات مشبوهة ومأجورة، والأمة حائرة. فاسمع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عرف فقد برئ، الذي يعرف الحق في وسط هذا الزيغ والركام الهائل من الفتن والتخبطات والتضليل والدجل، وقد مرج الدين، فقد من عرف الحق فقد امتهد له طريق إلى البراءة بإنكاره، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه بحسب القدرة. الرواية الثانية: فمن كره فقد برئ، أي من عجز عن الإنكار باليد أو باللسان وكره بقلبه، فقد تحقق له الحد الأدنى من السلامة. سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. الحد الأدنى من السلامة أن تنكر المنكر بقلبك، أن يرى الله من قلبك أنك كاره وساخط، لأن طريق العطب، لأن طريق الندامة عرف به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولكن من رضي وتابع. الرضا والمتابعة على الكذب وعلى الظلم وعلى الباطل وعلى بيع المقدسات وعلى التفريط في المقدرات، هذا طريق الندامة، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فلم يجز المقاتلة ولا الخروج إلا بتغيير قواعد الدين والانقلاب الكامل على الإسلام. أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. أيضا الحديث الآخر، وهو حديث كعب بن عجرة، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 4، أو قال 4 5، أحد العددين من العرب والآخر من العجم. فقال: اسمعوا، هل سمعتم؟ سيكون بعدي أمراء، فمن صدقهم على كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من، ولن يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في الدين، المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين، بإقامته على وجهه استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أجمعت الأمة على أن هذا المنكر من فروض الكفايات، أنه لا يختص بأصحاب الولايات، بل هو واجب على كل من قدر عليه ما لم يعارض هذا بمفسدة راجحة لا قبل له بها. أجمعت الأمة أيضا على أن الإنكار يكون في المسائل الواضحة القطعية البينة، مسائل الاجتهادية الملتبسة ليست موضعا لإنكار، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. يعني في مسائل تتزاحم فيها المصالح والمفاسد، ليس فيها أبيض وأسود، هذه المسائل ليست موضعا لإنكار، إنما تترك لأصحاب الولايات يفوض إليهم أمر تقديرها وحسابها، وهم مؤتمنون من الله على ذلك، وحسابهم في ذلك على الله سبحانه وتعالى. ثم أجمعوا على أن القدرة إنما تنتقد بالخوف من الأذى، لأن الوجوب من البداية يرتبط بالقدرة وغلبة المصلحة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. فالقدرة مناط التكليف، لا تكليف مع العجز. عند العجز عن التغيير باليد ينتقل الواجب إلى التغيير باللسان، وقد يعجز عن اللسان عن التغيير باللسان في موقع، في حال، في زمن، في مكان، تصبح الكلمة مصادرة، تصبح الكلمة باهظة التكلفة. الكلمة، مجرد الكلمة تصبح باهظة التكلفة، باهظة الثمن، تفضي بأصحابها إلى ما قبل لهم به من العطب والمهالك، الذي ينتقل الواجب إلى التغيير باليد. فالحمد لله أن جعل في ديننا فسحة، الذي لا فسحة لك فيه أن تصدق الكذبة على الكذب على كذبهم، أن تعين الظلمة على ظلمهم، أن ترضى وتتابع، أن يتغير عقد قلبك، أن ترى الحق باطلا والباطل حقا، أن ترى المعروف منكرا والمنكر معروفا. إن الحد الأدنى، إذا لم تستطع أن تتحدث بحق فلا تتحدث بباطل، إذا لم تستطع أن تنصر الحق في هذا الزمن، أنكر الباطناء والأمراء الربانيون الذين يلتزمون بمقتضى العلم الشرعي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهؤلاء يمثلون جماعة المسلمين في واقع الفتنة، فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين ليس العلمانيين، ليس الحداثيين، ليس التنويريين، ليس البعثيين، ليس الاشتراكيين، الذين بقوا على أصل الرضا بالله ربا، على أصل الرضا بالإسلام دينا، على أصل الرضا بمحمد نبيا ورسولا، على أصل الإقرار بمرجعية الشرع المطهر في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has reminded us that when we are looking at the affairs of the to challenge or to rebel against the authority is something that is a great gamble that we tried, and we've seen a lot of people try it, and it's brought a lot of destruction, a a lot of people dying, a lot of bloodshed. And so what do we do whenever we see ourselves hopeless, when we see we can't do nothing and we see no confusion? What is the road to get out of this? And of course, the Shaykh has reminded us that the best guidance is the guidance of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So we always have to look back at the Sunnah of the Prophet. Look how he taught us on what to do in these certain times. The Shaykh recited two hadith. The first one is for Umm Salama, where he told us that there will be a lot of princes, a lot of leaders, who that is working 24/7 against Islam, with all kind of sources, unlimited sources to attack Islam. So to know the first part of the hadith is to know what is the truth, because that will lead you to the road of free, to deny the evil. And of course, the denial could be happening with your hand, if you can, if you're capable, or with your tongue, if you can do it with your hand, or at least, and that's the least thing, is by your heart. There's bad leaders who will take the affairs of Muslims, whomever approved their lies, and he helped them in their oppression, the transgression of doing wrong. Then he is not among the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he will not attain the fountain at the day of judgment. But for those who did not believe them, who did not help them in their opinion, it has to be on the things that are very certain, very clear cut from Islam. Because not everything is white and black. Some of the things are gray. So if things are very confusing, we don't know whether it is this side or that, then you go back to the scholars who could verify that for you. And remember that the change is always with the tongue, with the hand, but the least thing you could do is with your heart. And no matter what, never be a person who will help the oppressors on their oppression, to help them in accepting what they are doing wrong instead of this religion and attacking it. So we have to go back to the scholars, the people of knowledge in Islam, to lead us, because these are the group that will stay until the day of judgment to verify the truth from falsehood, who will clarify it for us. And we have to go back to them, especially when we are in doubt. And he, alayhi salatu wasalam, gave us an advice to stick with the group of Muslims, not the group of secular people, not the group of socialists and all these ideologies that we hear right and left. May Allah make us among the group of Muslims that will be saved at the day of judgment. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة امسح عليهم بيمينك الشافية اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين.